في آخر أجزاء الصلاة قبل السلام لبطل أولها، فلا يصح أولها إلا بصحة آخرها، فهذا دليل على أنها وإن كانت ذات أجزاء متعددة إلا أنها عبارة عن عبادة واحدة، والعبادة الواحدة يكفيها نية من أولها. أنتم معي؟ ومثال آخر، الصوم هل يكفي لصيام شهر رمضان كله نية واحدة من أوله فتأتي على أيامه، أم لا بد في كل يوم من أيامه نية مستقلة؟ الجواب، لو نظرت إلى حقيقة شهر الصوم لوجدته عبارة عن أجزاء، ليس كذلك؟ ولوجدت أجزاءه لا ينبني بعضها على بعض، فلو أن الإنسان صام اليوم الأول صوما صحيحا واليوم الثاني صياما صحيحا ولكن أبطل اليوم الثالث، فما حكم اليومين الأوليين؟ صحيح. الجواب صحيح. فإذا هو عبادة ذات أجزاء لا ينبني صحة أولها على آخرها، فالقاعدة تنص على أن كل جزء منها يطلب له نية خاصة. ولذلك فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن النية في أول الشهر لا تكفي لكل أيامه، بل لا بد في كل يوم من أيامه من نية خاصة، ومحلها الليل، ولا كلفة في ذلك، إذ أن من علم أن غدا من رمضان فقد نوى، بل إن أكلة السحور كافية في تحقيق هذه النية. ومن القواعد أيضا قاعدة، النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فإن قلت هل هذه القاعدة في نية إيقاع العمل أم في نية المعمول له؟ الجواب، هذا السؤال أنا ما أحتمل أنكم تخطون فيه. في قاع العمل، في قاع العمل تقول أنت سيد، النية تتبع العلم، هل هي في النية الفقهية ولا النية العقدية؟ فقهية. العقدية يعني من علم ما سيفعل فقد أخلص. لا، هذه فقهية يا شيخ. ها أجيبه، شو تقول هيثم؟ ماذا تقول أنت؟ أيوة، في قاع العمل كما قالوا، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. شو تقول يا عبد الله؟ العجيب إجاباتكم كلها واحدة يا جماعة، النية تتبع العلم، هل هي في النية الفقهية ولا النية العقدية يا جماعة؟ تأملوها شوي، الله يبارك فيكم. نعم أبو عبد الرحمن، العقدية. شكرا. ماذا تقول؟ أيوة، في النية الفقهية، في كليهما معا. أخشى أن يأتينا قول رابع، ليست القاعدة في النيتين أصلا. شو الخرافات، شبلاكم أنتم؟ ماذا تقول؟ لا يا رجال، ولا على هسلات قد تفصل، حدد لي في النية العقدية، النية تتبع العلم. جاوبوني على هالسؤال، من علم أنه سيصلي فقد نوى الصلاة، طيب من علم أنه سيصلي فقد أخلص في الصلاة؟ لا لا شيء. طيب إذن النية تتبع العلم، إيش النية اللي تتبع العلم؟ الفقهية أو العقدية؟ الفقهية يعني نية إيقاع العمل، العقدية يعني نية الإخلاص. ايش تقولون؟ إيقاع العمل. إلى الآن مصرون عليها؟

وإنما أراد أن يتزوج امرأة اسمها أم قيس فاشترطت لزواجها أن يهاجر. وقد جعل كثير من العلماء سبب إيراد هذا الحديث هو فعل هذا الرجل، فسمي مهاجر أم قيس وليس مهاجر الله ورسوله. فكل من تخلف عن مقتضى الشرع بسبب زوجة أو ولد فقد اتخذهم أعداء، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا. كيف تكون الزوجة والولد عدوا لك إذا منعوك عن تطبيق مقتضى الشرع؟ فكل من منعه زوجه وولده عن القيام بمقتضى الشرع فقد اتخذهم أعداء، سيكونون لك أعداء في هذه الدنيا وفي الآخرة. هذه جمل يسيرة مختصرة جدا على هذا الحديث العظيم، وقد ألفت فيه المؤلفات الطائلة لبيان منزلته وتعظيم قدره. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم.